الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه، أرسله للناس كافة بشيرًا ونذيرًا، تبلغ وأدى ونصح وجاهد، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على سيدنا ومولانا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، من كتاب ربنا جل علاه: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا على ربهم يتوكلون. إخوة الإيمان، في لقائنا الفائت تكلمنا عن مقدمات الهجرة وما مهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ينتقل بدعوته وبأصحابه إلى بيئة صالحة تتنفس فيها القلوب والنفوس والعقول والأرواح أنفاس الحرية. وذكرنا ضمنا أن الهجرة هي خطة السماء لأهل الأرض، أي أن الهجرة كانت معلما على معالم الطريق التي رسمها رب الأرض والسماء لسيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان العلماء يعبرون عن الهجرة على أنها انتقال رسول الله بدعوته وأصحابه إلى المدينة، فإن الذي يتأملها ويتأمل وقائعها وآثارها وثمارها يتحقق من حقيقة لا بد أن تستقر في قلب كل مؤمن موحد بالله ومؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أن الهجرة كانت ضرورة لإنشاء الأمة والحضارة التي من أجلها بعث محمد. الهجرة ضرورة لإنشاء الأمة والحضارة التي من أجلها بعث محمد، صلى الله عليه وسلم، ونحن جميعا كمسلمين مؤمنين قارئين للقرآن استقر في ضميرنا وفي قلوبنا وفي عقيدتنا أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية جامعة شاملة لم تكن محلية أو وطنية أو خاصة بجنس من أجناس البشر، فإذا كان الأنبياء قبل رسول الله محمد يبعث كل نبي إلى قومه خاصة، فقد بعث الخاتم إلى العامة إلى كافة الناس. إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم عالمية عامة لأنه الخاتم وليس بعده نبي، فكان من الضرورة أن يتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأسيس أمة وبناء حضارة. وإذا كان علماء المجتمع يقولون لنا إن بناء الأمم يحتاج إلى عناصر ثلاث أو محاور ثلاث، فلا تبنى أمة إلا على أرض وبجمهور وقانون. الأمم تبنى على أرض وبجمهور وقانون، أما الأرض فاصطفاها الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المدينة طيبة التي طابت بهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأما الجمهور فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيرة خلق الله بعد أنبياء الله أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هم خيرة خلق الله بعد أنبياء الله بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض. هذا الجمهور الذي تربى على كلمات القرآن وتعهده المصطفى صلى الله عليه وسلم بتربية العقول والقلوب والأرواح والأنفس. تنبه معي أخي، هذه الأمة لها منهجها المتميز الذي بعث به النبي المتميز إلى هذه الأمة المتميزة. تربى جمهور الأمة ويتربى إلى أن تقوم الساعة على مقومات، هذه المقومات تتلاءم مع كرامة الإنسان، فإذا كان الإنسان كرم وشرس عن الحيوان بعقله وقلبه وروحه ونفسه، فالإنسان له عقل يميز به الأشياء ويختار به بين البدائل، وهذه ليست في الحيوان. والإنسان له قلب يرق للموعظة ويلين ويخشع ويميل إلى الحق بغريزة الإنسان السوي الفطرة. وإذا كان الإنسان له نفس وخواطر ومشاعر وله روح تسمو بالاتصال بالله وتتآلف حين تتعارف مع خلق الله، هذا كيان الإنسان. وتنبه معي أخي لكي نفهم ديننا ونعتز به، ونفهم حضارتنا ونسعى لبنائها على البناء الذي أسس له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان منا له كرامته، لا ينبغي أن تفهم الأمم أن جماهير الأمنات وشعوب الأمم خلقت لتأكل وتشرب وتستمتع بأمور الحياة، فهذه طبيعة الحيوانات والدواب والحشرات. ليست الأمم تبنى من أجل اقتصاد فقط أو أجل مال فقط أو أجل احتلال بلاد وثروات فقط، وإنما الأمم تبنى بكيانها الكامل. فجماهير الناس لا بد أن تختلف عن جماهير الحشرات، والشعوب لا بد أن تختلف عن عالم الحيوانات حيث الشهوات والأهواء. إنما الأمم تبنى بعقولها، علم يغذي العقول وموعظة تغذي القلوب وصلة بالله تغذي الأرواح وفضائل تهذب النفوس، هذا هو الإسلام. لذلك وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة، بدأ حياته في المدينة على دعائم ثلاث: المسجد والأخوة والعلاقات الداخلية والخارجية. المسجد ساحة تتجمع فيها القلوب والعقول والأرواح، فإذا كنا نعلم أن الصلاة في الإسلام تصح في كل بقعة من بقاع الأرض، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور، لكن المسجد دعامة البناء في أمة الإسلام، قلنا إن الإنسان تكرم وتميز بعقله وقلبه ونفسه وروحه، هذه ليست في الحيوان ولا في الحشرة، ليست لدى الحيوان ولا الحشرات عواطف ولا وجدان ولا قلب يرق ويميل يمينا وشمالا، إنما هذا في الإنسان. هذا الإنسان يحتاج إلى ما يغذي عقله بالعلم النافع، فاحتاجت الأمة إلى المساجد يتلى عليها كتاب الله وتتوالى عليه الآيات، فتتبين لهم معالم الطريق من الحق والباطل والحلال والحرام والبر والإحسان والفضيلة، يسمعون كلام الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فيترسخ في عقولهم معلومة تقول لهم إن الحياة تقوم على الفضيلة، وإن النفوس تنهزم إذا أدمنت الرذيلة. يسمعون هذا فيرسخ في عقولهم علم نافع، يتصلون بالله في صلاتهم، يسمعون كلام الله ويركعون لله ويسجدون لله فيعظمون ربهم، فتخشع قلوبهم وتلين فتستجيب لنداءات السماء: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. تتأثر قلوبهم بالموعظة فتتغذى، وتتغذى أرواحهم بذكر الله وبالخشوع لله والاتصال لله، وتتآلف وتتعارف حين تجتمع الأمة في بيوت الله. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. بنى المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستقبل المسلمون فيه تعاليم السماء، بل بنى المسجد حتى تكون ساحة تجمع الأرواح فتتألف القلوب وتتقارب. وهذا دور المسجد في أمة الإسلام. إن تنبهت الأمة لدور المسجد قوي بناؤها وتماسك، قويت العقول، قويت النفوس وتهذبت، قويت الأرواح، رقت القلوب. فإذا رقت القلوب وتهذبت النفوس وسمت الأرواح وتغذت العقول كان الناس بشرا كما أراد لهم الله. أما إذا عاشوا من أجل الطعام والشراب والشهوات والبناء والاقتناء في الدنيا تساوى البشر مع الحيوان والحشرة. إن أمة الإسلام وشريعة الإسلام تقول لجماهير الأمم: جاءت الأديان لترقى بكم، فلماذا تضمحلون بأنفسكم؟ لماذا تتقلصون وتعيشون عيشة البهائم والحشرات؟ إن القرآن بيّن إن الأمم التي تترك الصلوات وتهجر المساجد تسير في غيها في ضلالها في الدنيا وفي الآخرة لها العذاب المهين. إن ثورة مريم حين تكلمت عن الرسالات السابقة التي كانت تبني الأمم قالت: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا، ضلالا وضياعا وتشريدا. لا يجتمع الكيان على هداية أبدا ولا على منفعة ولا مصلحة. هجر المساجد وهجر الصلوات وهجر القرآن نذير شؤم على الأمم، نذير شؤم على الأمم. فسوف يلقون غيا، لأن قرار السماء الأول الذي نزل إلى آدم قال: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، أي يسعد ويهتدي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن مضوا على هذا الطريق فهم على طريق الهداية الذي به يستمد النصر من الله، وبه تستمد الطاقات الخلاقة الفاعلة التي تقوى بها الهمم وتقوى بها العزائم، كما كان الشأن مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليرد الأمم إلى ربها وإلى سبيل نجاتها وإلى الطريق الذي يضمن لها سعادتها في دنياها وفي أخراها. أسس المسجد، فيه تبنى النفوس والعقول والأرواح والقلوب، ثم راح يجمع هذه القلوب وهذه الأرواح. لأننا لو جئنا إلى المسجد وخرجنا بعد ذلك وتفرق كل منا في طريق لا تربطنا رابطة، ربما تحكمت الأهواء، وربما تدخلت المصالح الخاصة، وربما تدخلت شؤون الدنيا، وبطبيعة الدنيا أنها صراع على المصالح. النفوس البشرية بالغريزة كل يحب مصلحته، الغريزة تقول أنا أولا، الغريزة تقول ملكي لا تدخل فيه أحد، الغريزة تقول حياتي ومصلحتي ومن بعد الطوفان. إذا جمحت الغرائز تشتتت المجتمعات وتفرقت. فجاء المعصوم الملهم المرسل محمد صلى الله عليه وسلم وقعد القواعد وقنن القوانين، آخى بين المهاجرين بعضهم وبعض، وبين الأنصار بعضهم وبعض، وبين المهاجرين من جانب والأنصار من جانب. كانت عقيدة وكانت منهجا وكانت محورا بنيت عليه الأمة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ماذا يريد محمد وماذا يريد رب محمد من هذه المؤاخاة؟ تنبه معي أخي، إن ديننا دين الكمال، ديننا دين يغذي الأنفس والأرواح. مهاجرون تركوا الوطن وتركوا الأموال، جاءوا ضعفاء منكسري الخاطر، مهاجر غريب ضعيف لا مال له ولا إمكانات، انكسر خاطره، ترك الأهل وترك مجالس الأنس في بلده، ترك العواطف والوجدانات التي تربى عليها، وجاء محروما كيف يعيش؟ إن الأمم يشرعون للجوء السياسي في هذه الأيام وللهجرات، إن الهجرات في هذه الأيام أزمات، حين يهاجر قوم من بلد إلى بلد لتسلط عدو وما أكثر ذلك، أو لنكبات تنزل بالأمم والمجتمعات. إن الهجرة أزمات تقف لها كل الأمم، لكن هجرة الأصحاب وقف لها محمد. الهجرات الآن كل الأمم تجتمع لتلتئم جروح المهاجرين من مكان إلى مكان ومن وطن إلى وطن، وحتى يجبر الخاطر وتسوى المشكلات، لكن محمدا بمفرده عالج الأزمة وعالج الكربة بالمؤاخاة. أتدري ما هي المؤاخاة؟ قلت لك إن مهاجرا منكسر الخاطر ضعيف ذليل لا مال له ولا ثروة كيف يعيش؟ لا بد له من تعويض لوجداناته وعواطفه. هذه الوجدانات والعواطف المنكسرة لا تلتئم حتى يجد الإنسان من يأوي إليه، فمن غريزة البشر أنه يحب الانتماء والارتباط والإيواء إلى إخوانه من بني البشر. لا تستقيم الحياة للإنسان إذا انفرد، لا بد أن يأوي ولا بد أن ينتمي، فإذا انفرد كانت عقوبة، ولذلك شرعوا في عقوبات السجون السجن الانفرادي، يسجن لوحده حتى يحطم وحتى يحرم من أعلى غرائزه الانتماء والارتباط بالمجتمعات. هذه الأخوة التي بنى بها وأسس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعود الوجدانات المفقودة، وأيضا تهذب الغرائز، تهذب الغرائز حين يؤاخي بين المهاجري والأنصاري ويجمع بينهم على محبة الله وعلى طاعة الله. يلغي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم انتماءات الجاهلية والعصبية. قبل الهجرة الانتماءات موجودة لكنها تبنى على عصبية، على القريب، على المصلحة، على الذاتية، لكن محمدا قال الأخوة تجتمع على الإيمان وعلى محبة الله، إنما المؤمنون إخوة. فإذا كان أخوك مسلما ولم يهاجر لا تربطك به علاقة، وإذا كان مشركا بينك وبينه عداوة، ولو كان شقيقا، ولو كانت أما، ولو كان أبا، ولو كان ولدا، انتهت هذه العلاقات الجاهلية، انتهى النسب وبقي نسب واحد هو الذي يربط الناس بالله وبرسول الله. أخوة يجمعه الإيمان، عنوانها المحبة، ودلائلها التضحية والفداء. والأخوة أيضا تنزع من نفوس الأنصار غرائز الشح والأثرة والأنانية، فالأنصار فيهم الأغنياء ولهم أموالهم وزروعهم وضروعهم، مستقرين هادئين، عاشوا في بلادهم مطمئنين هادئين مستقرين، جاءهم ضيوف، ربما تنزع النفس إلى الأنانية وإلى الشح، فجاء الإسلام وجاء المعصوم ليقول لا للجاهلية لا للأنانية لا للشح، إنما قرابة وانتماء وترابط ومحبة. محبة هي ركن من أركان الإيمان، ومؤاخاة هي عقيدة يحتويها القرآن وتتولاها بركات السماء وعناية رب الأرض والسماء. هكذا ندرك الغاية من المؤاخاة التي أكد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ضرب الأصحاب المثل الأعلى في قوة الانتماء والارتباط للإيمان ولأخوة الإيمان. وقرأ معي آيتين من سورة الحشر، شخصت ووصفت سمات المجتمع والجمهور الذي بنى وأسس عليه رسول الله هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. هذا هو جمهور الأمة، جمهور الأمة الناجحة الناهضة القوية المتماسكة، كانوا فقراء وهم مهاجرون. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إخلاص يبتغون فضلا من الله ورضوانا، غايتهم رضوان الله، أخلصوا لله وينصرون الله ورسوله، هذه وسيلتهم، ينصرون الإسلام وينصرون كلمة الحق ويقفون خلف رسول الله صفا واحدا صلى الله عليه وسلم، أولئك هم الصادقون. أما جمهور الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا الدار هم أصحاب المكان لكنهم أصحاب الإيمان، تبوأوا الدار والإيمان والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، وقلما تجد مدينة أو قرية أو دولة تحب من يفد إليها. إن الأمم التي كانت تستضيف الخبراء ليبنوا فيها بناء الدنيا الآن تطردهم وتقول سعد العمالة، نكوت العمالة، نعمل العمالة. يعني في بلادهم يغدقون على جماهيرهم في بلادهم بالوظائف حتى يطردوا بقية المسلمين من بلادهم. مرة يقول لك سعود العمالة، يكوكت العمالة. السعودية يقول لك العمالة تبقى السعودية كلها، مش عايزين حد بعد أن بنى لهم من بنى، ولن تقوم لهم قائمة إلا بخبرات خارجية، لأن هذه مصيبة المسلمين. البلاد التي فيها الثراء ليس فيها عقول، والبلاد التي فيها عقول ليس فيها ثروة وليس فيها عدل. تمزقت الأمة، لابد أن تتكامل. رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى الأمة على الهجرة، على الأخاء، على المؤاخاة. والقرآن ينص على أن الذين استقبلوا إخوانهم استقبلوهم بنفوس رضية، مهد لها الإيمان وصاغها القرآن وتولاها بالعناية السيد العدنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أرأيتم كيف أن الهجرة هذبت النفوس، فذهب الشح وذهبت الأنانية وذهبت العصبية، أصبح انتماء واحد تحت راية الإيمان، قلوب صاغها الإيمان، تسوقها العقيدة، ويقودها الهدف الأول البناء والتأسيس لأمة آمنة مستقرة مطمئنة تتبنى دعوة الخير والحق على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أولا لا ذنب لي في هذا الصوت المزعج، الأمر يحتاج إلى تهذيب، سماعات عاوزة توظيف، نتعاون ونتكاتف الصوت، أنا وأتأكد أن فيه ناس متأذية، إن قربت السماعة صوت مزعج، إن بعدت السماعة وأنا عارف أن في نفوس متضجرة، الأمر يحتاج إلى شيء من الاهتمام والعناية يا عم المهندس. ثانيا، أسس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المسجد الذي يبني النفوس والقلوب والعقول والأرواح، ولا أمة ناهضة إلا بنفوس وقلوب وأرواح، البشر قلب وروح ونفس وعقل، هذا لا يبنى إلا في المسجد وبالقرآن وبتعاليم السماء، وغرائز نفسية عاوز انتماء وارتباط على الحق والخير. ثالثا، الإسلام فيه المرونة التي تتعامل بالواقع مع الواقع، الإسلام فيه المرونة التي تتعامل مع الواقع بذكاء وحرص وحيطة وحذر وتكامل. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المسجد والمؤاخاة؟ وضع وثيقته التاريخية مع جيران المدينة من اليهود، سكان المدينة من اليهود، الواقع يقول إن المدينة فيها جنس اسمه اليهود، أصحاب ديانة اسمهم اليهود، وهم المسيطرون على المال والاقتصاد في المدينة، والمستيطرون على الرأي العام والفكر والثقافة. انظر إلى واقع المدينة الذي واجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكاء وحرص وإلهام ونبوة. الواقع يقول أن المدينة فيها يهود، وأن اليهود يسيطرون على الاقتصاد في المدينة، هم تجار أذكياء، ويسيطرون على الأفكار والرأي العام، أصحاب إشاعات وأصحاب كلام وأصحاب رغي، كما يحدث الآن في بلادنا وجدل، يجادلون العرب بل يباهونهم، يقولون نحن على أصحاب دين، على ملة موسى، ويوشك أن يأتي نبي آخر الزمان فنؤمن به ونتبعه ونقاتلكم قتل عاد وإرم. كانوا يتباهون ويتحدون مع الأوس والخزرج، سكان المدينة، نحن أتباع نبي، ويوشك أن يأتي نبي آخر الزمان فنتبعه ونقاتلكم ونقتلكم قتل عاد وإرم. هذه إشاعة أو رأي عام تشكل في المدينة، فمهد به الله لنبيه محمد، كما نص البخاري عن من حديث عائشة إن حرب بعاث التي كانت بين الأوس والخزرج من تحديات اليهود ومكر اليهود وغدر اليهود، كانت حرب بعاث قبل أن يهاجر النبي محمد، حتى تتلهف النفوس إلى من يجمع الصفوف فكان محمد. البخاري ذكر ذلك عن عائشة وقال إن عائشة قالت إن بعاث حرب مهد بها ربنا لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اليهود واقع موجود، يسيطرون على المال ورأس المال والأسواق، ولهم إشاعة عامة زي ما الآن القضائيات والرأي العام وتوجيه الفكر بالملوثات القذرة الحقيرة، ويتبناها مسلمون يسمون أنفسهم النخبة النخبة النخبة، هم يسمون النخبة وأصحاب الرأي وأصحاب الفكر وأصحاب التوجيه. لازم نوجه المجتمع، لازم نوعي المجتمع، يوجهونه على طريقة صهيون وطريقة يهود وطريقة الفضائيات التي لا تحتكم إلى حلال ولا إلى حرام ولا إلى فضيلة. واقع المدينة يقول إن بها يهودا، ماذا يفعل بهم محمد؟ ماذا يفعل معهم؟ الفكر الواسع والأفق الأوسع ورحابة الإسلام ومرونة الإسلام جاء بهم ووضع معهم وثيقة بنودها كثيرة، مضموناتها وغاياتها وثمرتها، حتى نختصر ولم أختصر فمعذرة، غايتها غاية الوثيقة، وثيقة دستورية درسها فقهاء الدستور، الوثيقة بين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، مضمونها احتياط من غدرهم ومكرهم، شفافية ووضوح من رسول الله يقولهم تعالوا نتعامل على المكشوف، لأنه لو أهملهم كان الغدر والمكر والمكيدة. أي كم مهمل في أي أمة لابد أن يكيد وأن يغدر، وحتى لا يستعديهم، لا تكون بينه وبينهم عداوة. إن الذين يزعمون أنهم رواد الثورة وزعماؤها وقوادها يستعدون الأمة، يقول لك الفلول، ما لكم من الفلول يا عم، تخليك في حالك. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم تآلف مع اليهود في المدينة، أنت تستعدي قومك وشعبك وجمهورك، لماذا تستعديهم؟ عاملهم بما يناسبهم، ولكن لا تستعديهم، لا تستخدم أبواق مع الأمة. لماذا تجعل جماهير الأمة وغالبية الأمة تضمر الحقد والغل والعداوة والمكر والسوء؟ لماذا يكون كل هذا؟ أخطأنا وأخطأوا وأخطأوا وأخطأوا حين استعدوا جمهور الأمة، غالبية الأمة. نحن نعلم أن الأمة قبل ذلك لم يكن فيها حزب، وإنما كانت دولة، كانت دولة أخذت الجمهور وضعته في حزب، لم يكن حزبا بمعنى الحزب المفهوم، ولم يقم حزب حتى الآن بمعنى الحزب المفهوم، ولن يقوم، ونسأل الله ألا يقوم، نسأل الله أن ترفع راية الإسلام ويكون حزب واحد، يكون حزبا واحدا، حزبا واحدا يعرف الله ويعرف حق الله وحق خلق الله. أمة قبل يناير لم يكن فيها أحزاب، كانت أوهام، جمعوا أسماء الجماهير ووضعوها في سجلات وقالوا هذا هو الحزب. لماذا نستعديهم؟ لماذا نستعدي هؤلاء؟ إن محمدا أسس لهذه القاعدة حين جمع اليهود وواثقهم، لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وضع في الوثيقة أن المسلمون أمة واحدة يتولى بعضهم بعضا، وأن اليهود أمة واحدة لهم دينهم وللمسلمين دينهم، وأن المسلمين مع اليهود مسؤولون مسؤولية كاملة عن الدفاع عن المدينة، وأنه لا ينبغي إذا اختلف شخصان أن يرجع إلا لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذه نواحي نفسية حتى لا يهمش أصحاب الاقتصاد في المدينة اليهود، حتى لا يشعروا أنهم مهملون، وإنما لهم كيان، وضوح، شفافية، نقعد مع بعض ونتكلم وضوح وشفافية حتى لا يكيدوا ولا يمكروا ولا يغدروا. ووثقهم وعقدهم على أنهم لا يتآلفوا مع المشركين داخل المدينة ولا خارج المدينة، ولا يجير أحد منهم أحدا من المشركين، لا ينتمي له ولا يحميه ولا يؤويه أبدا. اليهودي لا يحتوي ولا يؤوي مشركا، والمسلم لا يحتوي ولا يؤوي مشركا، كلمتهم واحدة، دفاع عن المدينة، مرجعهم واحد محمد صلى الله عليه وسلم، حقوقهم واضحة يتساوى فيها جميع الحاضرين في المدينة. يقول لك المواطنة، عناوين يدهالنا عشان يضحكوا علينا، يبعدون عن الإسلام، يخرجوك من دائرة الإيمان، ويقول لك عايزين مواطنة، عايزين مدنية، عايزين كلمة براقة لامعة، وهي خادعة خادعة خادعة. المواطنة أسس لها محمد، استراح اليهود بهذا ولو فترة وجيزة، وإن كان في طباعهم الغش والمكر والغدر، لكن أمنهم لفترة معينة. الشعور بالأمن للمسلمين، يشعرون بالأمن حين واثقوا اليهود، واليهود يستشعرون الأمن حين واثقهم محمد صلى الله عليه وسلم. إحساس بالطمأنينة والأمن، التجارة تمشي في حالها، والاقتصاد يمشي في طريقه، والعلاقات الاجتماعية ماشي، والصداقات بين المسلمين وبين اليهود ممكن تمشي عادي إلى في حدود ما رسمه القرآن في سورة الممتحنة أو في سورة الحاشر أو في سورة المجادلة، اقرأوها لتعلموا حدود التعاون مع اليهود ومع غيرهم. نظم العلاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جيرانه من اليهود حتى تبقى المدينة آمنة مستقرة. يتفرغ بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناء النفوس والقلوب والعقول في مسجده بما ينزل من القرآن حتى لا يبرح الدنيا وقد إلا وقد أسس رجالا رجالا صاغهم الإيمان وصاغهم القرآن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع ولا بيع عن ذكر الله رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أسس للأمة وبنى للحضارة ونشأت الأمة وانتشر دين الله وانتصرت كلمة الحق على يد أصحاب رسول الله من بعد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هل رأيتم ما هو دور الهجرة في بناء النفوس والعقول والقلوب؟ هل رأيتم ما هو دور المسجد في بناء النفوس والقلوب والعقول؟ هل رأيتم الجهود التي بذلها محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا واجمع بيننا وبينه يا ربنا كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأرضنا وارض عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير زماننا آخرة وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأقم الصلاة. حي على الصلاة حي على السلام قد صلى وقام سلام الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا واستووا سووا صفوفكم أقبلوا على الله بقلوب خاشعة صلوا صلاة مودعين يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان